بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي رحمه الله تعالى: النبي في مكة والمؤمنون مستضعفون، والرؤساء هم كفرة أبو جهل وأشبهه، فلا قاموا عليه، لا يستطيعون. أبو جهل والرئيس وجابر الربيعة وجابر الربيعة وأشبههم، وبعد قتله في بدر صار الرؤساء أبو سفيان وأشبهه، والمسلمون مستضعفون في مكة، ليس لهم حول ولا قوة. نعم. المهم الاستطاعة التي لا يترتب عليها وجود شر أكثر. نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله منزلنا إن شاء الله إذا فتح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قوله في الطريق الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا، أي في غزوة الفتح، لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح. وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن الزهري بلفظ: حين أراد قدوم مكة، ولا مغايرة من الروايتين في طريق الجمع المذكور. المقصود أن حين حنينا لعلها طلب بعض الرواة قال هذا حين أراد دخول مكة، لأن حنين بعدما انتهت مكة وبعدما استقر المسلمون في مكة غزا حنين لما بلغهم تجمع هوازن الحرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا خروج الحنين، وهم منزلهم نزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام في بني كنانة اللي تقاسموا في عدوهم وعلى طرد أبي طالب وابن هاشم من الشعب وحصارهم وإظهار الكفر والضلال والقوة ضد النبي وأصحابه. فأراد أن ينذر الإسلام عليه الصلاة والسلام وينذر نصر الله لدينه في المحل الذي خذلوا فيه دينه وخذلوا فيه دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا حين نزل دخل مكة عليه الصلاة والسلام وصبها رسول الله في الحجون في رأس مكة. نعم. والخيف ما نزل عن الجبال وصار فوق من السيول. نعم. نعم. سنه 11 شهر، سنه 10 أشهر أيام، لأن الحديبية في القعدة والرسول دخل مكة في رمضان. سنه 10 أشهر أيام، لأنهم ما كملوا السنتين، فتحوا قبل كمال السنتين، تتم السنتين في ذي القعدة، وهم فتحوها في رمضان قبل كمال السنتين. اللهم صل على محمد. نعم. يعني لأنها بعد دخول مكة، صواب عند دخول مكة. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك. شعر عنده تعالى شو تكلم العين شيء ولا؟ حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اقتله بالإفراد. نعم. متعلقهم. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم يومئذ مسلما. لأن ما جاء للعمرة ولا جاء للحرب لفتح مكة، ولهذا دخلها حلالا عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر وعليه حمامة سوداء حلالا عليه الصلاه والسلام، والمسلمون كذلك دخلوها حلالا غير محرمين. نعم. قصد الاخضر يترتب على الشيء لو كان محرما. نعم. قصد الاخضر. شيء. لو كان محرما يترتب على شيء. لا. نعم. المقصود بيان انه دخلها حلالا عليه الصلاه والسلام. لا ليس مفهوم مثل الحرب. نعم. لما دخلها مغفر بين انه دخلها حلالا. اما المخاطر فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. كان له جارية تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اهدى غدرا عليه الصلاه والسلام. ولو كان متعلقا بالاسماء الحسنى. وهنا كفرها ما اسلم. حدثنا صدقه بن الفضل اخبرنا بن عيينه عن ابن ابي نجيح. كلام الخطر. شلون؟ ثم ساقه من روايته. قوله المغفر في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن بكير عن مالك مغفر من حديث قال الدارقطني تفرج به أبو عبيد وموطأ يحيى بن بكير من الجماعة ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ مغفر من حديث ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك وكذلك هو عند ابن عدي في رواية أبي أويس عن ابن شهاب وعند الدارقطني في رواية شبابة بن السوار وعند الدار من يوم رواية الشبابة في ثوار عن مالك في هذا الحديث من رأى منكم ابن خطل فليقتل ومن رواية ابن الحباب عن مالك في هذا الإسناد كان ابن خطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر قوله فقال اقتله زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره فقتل أخرجه ابن عائد وصحابة حبان وقتلك في قاتله فجزم ابن اسحاق بان سعيد بن حريث وابا برزه الاسلمي اشتركا في قتله وحتى الواقدي فيه اقواله منها ان قاتله شريك بن عبده العجلان ورجح انه ابو برزه وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج مع بقيه شرح هذا الحديث في باب نصوص المركبه بغير اخبار من ابواب عمره بما يغني عن اعادته واستدل بقتل بن خطر وهو متعلق بأسفار الكعبه على أن الكعبة لا تعيد من وجب عليه القتل وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم للاستدلال بذلك غرض لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي وحل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال فيها القتال بمكة وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من قبيحة يوم الفتح إلى العصر وأخرج عمر بن شبت في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار كعبة عبد الله بن خطل وضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم وقال لا يقتلن قرشي بعدها لا صبرا ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشر مقالا والله أعلم. قال من كان على حد يسأل من حدوك قال ذلك مقصود حرب أهلها حرب أهلها لا إلا إذا هتكوا هم حرمتها فإن لم تأتي حرمتها يقام عليه الحد إن زنى فيها أو سرق فيها يقام عليه الحد إن قتل فيها يقتل لأنه هتك الحرمة يقتل بخلاف الذين لجأوا إليها ولم يقتلوا لا يخرجون منها لا يقتلون لكن ما يقال من خطر على حد اعتبار سلب للرسول بالقتل في الساعه لكن لا لما دخل مكه اجل في قتال اهله ثم على قومه فلا يقال على كل من هتك لا الحرمه يوزي مثل القاتل رصاصا ولهذا كانت تقام الحدود في مكه حدثنا صدقة بن صبر أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه والمخزوم الذي سرقت قطعت يده في مكة نعم لا في مكة كان هتك الحضر في مكة وأقع في مكة عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 63 رطب جعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يجيء الباطل وما يعيد. أعوذ بالله ثلاثة أو ستة إن شاء الله ستة خديعة من الشيطان جعلوا عند بيت الله العتيق 306 صوت كلها تحارب ما أسس له البيت العتيق. البيت العتيق أسس ليعبد الله ويطاع أمره، فلا بد رب أهل البيت الذي يطعمهم من جوع من يوم، وهم جعلوا حوله ردة. ما شاء الله على عزيزي. أعوذ بالله من الجهل والزئ. نعم. حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الصمد هو الصفة عبد أيضا كذلك جو هكذا أصنام صلى الله عليه وسلم. نعم. يشير إليك إشارة يعني بقية لها الله إشارة أو طعم يعني بقية يعني فساقة الله يشير هذا ما دعبت فادتا في محي أشياء في هذا الكعبة، وأنه كان على ظهر علي وأنه محى بعض ما كان في أعلى جبرالها من داخل من الصور نحاها محوى. نعم. صلى الله عليه وسلم. المقصود بالطعن في الله شيء أمره بإشارة إلى إسلامها، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الطعام لا يكسرها لولا أمر الله، نعم، لولا أن قضى عليها بذلك. والإشارة والطعن إنما هو لإخرابها وإتلافها وقضى عليها بأمر الله. إشارة عليه تعالى. قوله فجعل يطعنها بضم العين وبفتحها والاول اشهر. قوله تعود في يده ويقول يطعن يطعن سماعا يطعن ليعتم هذا ما كان حرف حق ثاني او ثالث يفتح طعن يطعن نحر ينحر فتح يفتح جعل يجعل هذه قاعده قياسيه في لغه العرب. ولكن جاء الكلمات بالضم كذا قياس يطعن ويرجح الله اشبه. نعم. نعم. قوله تعود في يده ويقول جاء الحق في حديث ابي هريره عند مسلم يطعن في عينيه يطعن في عينيه بسيه القوس يعني عينيه الصلاه. نعم. في حديث ابن عمر عند فاتي وصحابه حبات فيسقط الصنم ولا يمسه وللفاتي والطبراني من حديث ابن عباس فلم يبقى وثر استقبله الا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرض. وقد شد لهم إبليس وأقدامها بالرصاص. وقد شد لهم إبليس وأقدامها بالرصاص. شد. نعم. وقد شد لهم إبليس وأقدامها بالرصاص. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تنفع عن نفسها شيئا. الله أكبر. العين قاسية غير هذا ولا؟ ما لا لا لا لا السياق لا طرف لا لا السياق أبو لا أبو لا السياق لا لا لا لا لا لا لا لا حدثني أبي حدثني أيوب وعلى سيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أيديهما من الأزلام. نعم. كذا عندكم من؟ نعم. من؟ أو في الرواية في أيديهما الأزلام. ما فيها من العين من إنك ومشارة نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقدما بها قبل. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر بن ايوب. ابن عباس. نعم. ابن عباس ما بلغه الصلاه لكن اثبتها بلال والمثل فقد صلى فيه كبر في نواحيه وصلى به عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. تابعه معمر بن ايوب سيه سيه القوس بالكسر مقففه ما عطف من طرفيها دمعه سياده هذا هو طواف القوس معطوف مثل المشعر تقريبا مطوف يعني معطوف من طرفها منه وطرفها منه نعم تابعه معمر عن ايوب وقال وهيب حدثنا ايوب عن ابن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم حول البيت اصلا من حول البيت الاول حول البيت 63 ساعه سيقل وهو يشتغل اليها تساقط اما هذا يمس البيت في داخل الكعبه يعني الاخير هذا في الاصنام من داخل البيت ذيك الاولى عند البيت عند البيت وهذه في داخل الكعبه ما جاء لو في جوفها ثلاث مرات لا من الله من فارق حولها باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكه وقال زيد حدثني يونس واخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الاخير عمن الاخير هذا عمن الصحابي قال ايش انا رسول الله لما قد نرد ابا يدخل بيت في ذلك ايه فامر بن حروفيل وبيذكر في رحمه الله سلم عليها في رحمه سلم عليها في على علم قوله أبا عيد خرجت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وقع في حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وغضب قال أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها حتى محيت الصور وكان عمر هو الذي أخرجها والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور مدهونا مثلا وأخرج ما كان مدهونا بالهاء يعني مشبوط صبر والذي يظهر انه محا ما كان من الصور مدهونا مثلا واخرج ما كان مخروطا واما حديث اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فراى صوره ابراهيم فدعا من بمال فجعل ينفوها فتقدم في الحج وهو محمول على انه بقيت بقيه الخفي على من محاها اولا وقد حكم عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن طرف أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض من أسلم في النصارى غتان فقال إنكما لببلاد غربة فلما هجم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يقلهما أثر وقد أقرب عمر بن شبت في كتاب مكة في وقد أطلب عمر المشبث في كتاب مكة في تخريج طريق هذا الحديث ذكر ما تقدم وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء أدركت في الكعبة ثماثين قال نعم أدركت ثماثين مريم في حجرها ابنها عيسى مجوقا وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب قال فمتى ذهب ذلك قال في الحرير فيه عن ابن دريد عمرو بن دينار انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بطرح الصور التي كانت في البيت وهذا سند صحيح ومن طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون قوله خرج ولم يصلي تقدم شرطه نعم مستدرك صلى الله عليه وسلم ثقة رحمه الله ومتقدم عمر لهذا ذكر سائل هذا الثلاثي وله أيضا أخبار المدينة وأخبار النصرة فكتب رحمه الله وذكر أيضا لا تلقي بعضها للأخبار في هذه العيسى وأمه فأنه الله أعلم صورة خفية ما انتبه لها بعض الناس الذين محوا الصور، أو إذا كانت الصورة ثم مر عليها أشياء حتى بالت ثم يعني حك ما فوقها أو غسل ما فوقها أو شيء، نعم حتى أزيلت بعد الحريق. نعم أبو قبل. نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أسباب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدل على أن العرب يقبلون النصارى من النصارى. نعم. لأنهم هذا الكتاب هذا المقصود، لأنهم هذا الكتاب كما كانوا يهود أيضا. نعم. واليهود أخذ من النصارى. نعم. نعم. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال ليث حدثني يونس وأخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرتفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فغسل فيه نهارا طويلا ثم خرج مستبقى الناس عمر، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فساله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار له الى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله ما نسيت ان اساله كم صلى سجدا. حدثنا الهيثم بن خالده حدثنا حفص بن ميسره عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح من كذا التي في اعلى مكه، تابعه أبو أسامة وأبو هيث في كذا. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عامة من أعلى مكة من كذا. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. كلام على دخول قوله بلال نسينا سلام كم صلى نسينا سلام كم صلى مرسلنا وعلى غنوتنا صح كم؟ مطعم يجيب كلام على ناسي تنسل كم صلى وقال الليس وقال لك يعني المؤلف هذا قال ليس لكن ليس 75 قبل أي ولد المؤلف مثل الروايات المرسلة التي قال هذه لازم تأييد فإن متصلة هذه هذا متصلة هذا المغازي عروة له مغازي مسعد وموسى عروة له مغازي هم أهل فن يعني أهل نصيدة يعني لكن يذكرونها يعني على سبيل أن البخاري أخرجها مع أنها متصلة يعني مرسل صحيح مرسل صحيح مستشهد يعني هذا المرسل الأخير نعم مرسل له نعم تعرف بشبه على مكة الشيخ الموجود؟ والله موجودة كلها لكن سمعت أن بعض الأخوان أظن حقق في كتابة المدينة طبع من طبعا؟ طبع واحد محمود حب المدينة نعم؟ محمود المدينة مو في رسالة لك شيء ولا شيء؟ لا هذا كذا بس حبيب محمود حبيب محمود نعم نعم أخبار مكة وأنا موجودة وأخبار بصر موجودة وأنا موجودة كلها خطية نعم نعم نعم الحديث الأول نعم الحديث الشهير الأول نعم الذي دخل من كذا الحديث هذا الذي دخل من كذا لا الصواب ومد كدائل بالمد دخلها من اعلاها وكداء قال من اسفلها كدى فيها كدي ايضا هو على اخر قال كدي موضوع غير الان هذا الصواب قدم ان دخل من اسفل انه غلط نعم الصواب روايات من رواه كدى كما يوافق روايات عائشه او روايات ابن عمر وغيرهما دخلها من اعلاها هذا طريقه نعم صواب دخلها من اعلاها وخالد صار من اسفلها من اسفلها نعم هذه بات غلط بعض الروايات قال رحمه الله تعالى: ما هو الرخصة في العرايا وبيع الأصول والائتمان؟